ربي إني وهن العظم مني. الوهن هو الضعف، وكلمة وهن العظم احنا نعرف ان لكل شيء من الاشياء قوام في الصلابة والقوة. فمثلا مية قوامها معروف، مثلا دب قوامه معروف، لحم قوامه معروف، عصب قوامه معروف، عصب قوامه معروف. في دنيا تكوين الانسان ما اقوى شيء فيه هو العصب. العظم ده اللي احنا زي ما يقولوا دلوقتي بالصلاه الشفيه بتاع الانسان، وبعدين ينبنى عليه اللحم وينبنى عليه العصب وينبنى عليه. فاذا كان العظم وهو اقوى شيء قد اصابه الضعف، يبقى بقيه الاشياء ما جرى لها ايه؟ بقى اقوى شيء واصلبه اصابه ايه؟ ولذلك تجد ان العرب حينما شكى الجب قال مرت بنا سنون صعبه، سنه أذابت الشحم، يعني كان عندنا شوية شحم كده الجوع خلات، وسنة أذهبت اللحم، لما خلص الشحم ابتدت تاخد من مين؟ تتغذى من اللحم، وسنة محت العظم، ابتدى يتغذى مين؟ من عظمه، وما دام يتغذى من عظمه يبقى العظم ايه؟ يبقى العظم ده آخر ايه؟ آخر مادة في اختيار الإنسان. ساعة الإنسان ما ينقطع عنه الماء والشراب يعود ياخد من جسمه، ياخد مائية من جسمه، وبعدين ياخد الدهن يتحول، وبعدين ياخد ليه اللحم يتحول، وبعدين ما يبقاش إلا مين؟ إلا العظم. العظم ده يقعد يعمل إيه؟ يغذي المخ، كل غذاء يروح لمين؟ للمخ. قال لك لأن المخ ما دام فيه بقية قبول حياة يبقى كل شيء يتصلح بعد كده. لو جاله شيء وابتدى كده يبتدي. إذا فسلامة الإنسان مرتبطة بإيه؟ بإن المخ ده يبقى سليم. يجي العظم بقى في آخر ما عندوش أبدا في المخزن حاجة أي قوت، يقوم يدي لمين؟ يدي للمخ، علشان المخ هو اللي إذا كان سليما تيجي الحياة السليمة. ولذلك مثلا لما واحد يلعب قلبه يقوم يشق صدره ويدل كله إيه؟ القلب ويحرك، وما دام مخه كلامه ما مشيتش يبقى ممكن الحياة إيه؟ ممكن الحياة إيه تجي. إذن كلمة وهن العظم مني يعني يا رب أنا ما عنديش إلا المخزن الأخير لمين؟ للحياة واستبقاء. إلا المخزن الأخير لاستبقاء مين؟ لاستبقاء الحياة. إني وهن العظم، وذلك أمر مدفون مغطي بالجلد ومش عارف إيه، فجاء بأمر ظاهر علنا واضح واشتعل الرأس شيبا. يبقى فيه واحدة بالدارية اللي هي إيه؟ وهن العظم، وفي واحدة ظاهرة اللي هي إيه؟ واشتعل الرأس ايه؟ شيبة. يبقى علامة باطنية وعلامة. اشتعل الرأس شيبة يعني بيضى شعر الرأس، وشبهه باشتعال النار، لأن اشتعل معناه النار ذات لهب. النار لما تيجي توقدها طالما الحطب فيه لسه حيوية يفضل فيه لهب، ولهب يعلى كده، ولما ينتهي الحيوية النباتية من الحطب ايه اللي يجرى؟ تبقى جدوى حتة نار كده مولعة، ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش لهب. وبعدين انبحيت شوية كده يقوم يغطيها سواد اللي هو الايه اللي بيجي عليها، وبعدين بيمتوخه عشان ايه؟ عشان يطير. لو فضل كده يفضل السواد يكبر يكبر لحد البدو ما ايه؟ ما تنتهي. يبقى النار تبدأ ايه؟ يجيب الخشب تولع يطلع له بعد ما خلصت النباتية الخشبية اللي فيه، يبقى ايه؟ جدوى. الجدوى دي تقدر تشع من حرارتها وهي حمرة كده ويجي عليها شيء اسود اللي احنا زي مين تراب الايه؟ وبعدين ايه؟ يتم وتم كده لحد ما ايه؟ ما يتضال، وكانت نار تصبح ايه؟ تصبح ايه؟ تراب. فبقول اشتعل الرأس شبه يعني لا لا. فشبه الشعيرات اللي هي طالعه منه كده وشايبه بايه؟ بلهب الايه؟ بلهب النار. اذا فاشتعال الرأس بالشيء برضه دليل على الضعف، دليل سالم على الضعف. ليه؟ قال لك لون الشعر هو اللي بتبقى مادة جديدة موجودة في بصيلة الشعرة، مادة حمراء مادة صفراء مادة سودي على حسب المادة يجي لون الايه؟ الشعر. فإذا ضعفت هذه المادة يبتدي يقول ما فيش ملونات في الايه؟ في البصيلة. ما دام ما فيش ملونات يبقى يجي شيء لا لون له. ولذلك البياض مش لون، البياض عدم اللون، البياض عدم ايه؟ عدم اللون. يا دام ما فيش ملون الله، يبقى إذا الشعر الاسود دليل على ان البصيلات فيها ماده سودا. الاحمر في ماده حمر، الاصفر في ماده ايه صفر. لما تنتهي الماده دي يبتدي الشعر يبقى على ايه؟ على طبيعته. يبقى اذا البياض لا يبقى لونا، وانما هو عدم مين؟ عدم اللون. وما دام عدم اللون يبقى نقص في الجسم ولا لا؟ الغدد اللي كانت بتدي اللون انتهت، ما دام الغدد اللي بتدي اللون انتهت يقوم الشعر ايه؟ يبيض. ولذلك تجد الناس المترفين اللي بيحلقوا ويجيبوا كلونيا مثلا ويعملوا كلونيا كده، اول ما يبدو فيهم حاجه تضطر السوالف دي من هنا. ليه؟ لان السوالف دي عاده اللي الحلاق بيعملها بالمقص ويوضبها كده. يقوم لما يجيب كلونيا ولا حاجه، واصل الشعر دي عباره عن انبوبه، انبوبه فيها فراغ، لو جبت المتر شوفها زي المصوره كده، مصوره الله. الدنيا ساعة ما تيجي المادة الكوية في الكولونيا أو تدخل في الإيه؟ في الشعرة، لأن الشعرة سلكت بالمقص. لما يدخل تقوم تموت مين؟ تموت المادة الملونة اللي في البصيلة، يوم الشعر إيه؟ يوم الشعر يبقى. فإذا قوله وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، دي بيديله منتهى الإيه؟ منتهى الضعف. طب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. إزاي بدعاء ما لم أكن؟ أي لم أكن فيما مضى بسبب دعائي لك شقيا. ليه؟ لو إنسان يجي بسبب دعاء شقي إزاي؟ قال لك لأنك إن دعوت الله لأمر تحبه ثم لم يأتي الأمر الذي تحبه تبقى زعلان وتبقى كأنك شقي. وإن كنت ما تعرفش المنع ليه أنت، لأن ده فهمت إن هو الخير، فلما منع شقي. وقد يكون شقاء كذب لانك انت ما انتش عارف كان هيجي لك ايه من ايه. ولم اكن فيما مضى يا رب بدعائك شقيا لاني مستجاب الدعوه عندك. فكما اكرمتني سابقا بانني لم اكن شقيا بدعاء بل كنت سعيدا باجابتك لدعائي، ففي هذه المره لا تخلف عادتك معي لانني دعوتك لكذا وكذا وكذا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن أي فيما مضى بسبب دعائك يا رب شقيا، لأني كلما دعيتك لحاجة أجبتها فكنت سعيدا، فالمرة دي لا تخلف عادتي معك واجعلني أيضا سعيدا بأن إيه تجيبني. ليه؟ خاصة لأن طلبي طاعة لك. أنا لا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وأنا مطمئن على أن يأتي بعد واحد يقبل المهمة. فده معناه أنني في إيه؟ في حظ منهجك يا رب. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وبرضه كيف تفهم منه؟ أنك قد تدعو ولا تجاب. إياك أن تقول أنا عدم إجابتي لا شقي. ليه؟ ألا كأن ربنا عمل على تصرفاتك كنترول. انت دعيت دي لانها خير في نظرك، انما هو يعلم انها مش خير. يبقى كله يجيبك الى الخير اكنه اجابك الى الحق، لانك انت طلبتها على انها خير، بس انت اخطأت في تقدير الخير، فربنا عدل خطأك ولا لا بلاش دي بلاش ايه. فان منع يبقى اعطى. ليه؟ لانك طلبت الخير من حيث تعلم انه الخير، ومنع الله من حيث يعلم أن الخير ليس في ذلك. علة ثانية، وإني خفت الموالي من ورائي. ده دي علة العلة، ده دي هي الأصل. وإني خفت الموالي من ورائي. إحنا كنا زمان قلنا أن كلمة وراء لها معاني متعددة. وراء بخلف. هناك لما ربنا بيقول للجماعة كلما جاءكم كتاب نبذه فريق من اليهود كتاب وراء ايه؟ يعني حطوه مش قدام عينيهم، حطوه ايه؟ خلف. طيب، وقد تأتي كلمة وراء بمعنى ايه بعد؟ فبشرناها بإسحاق ايه؟ ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى من ايه؟ وقد تأتي كلمة وراء بمعنى غير. وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني غير هذا. وقد تأتي كلمة وراء لأمر أمامك من ورائه جهنم، لأنك أنت مقبل مقبل مقبل مقبل عليها كده هي قدامك. وكان إيه وراءهم ملك يأخذ كل سفينة إيه مش من وراءهم بيضة. طب لا كان مستنيهم هناك. يبقى إذا كلمة وراء تأتي مرة بمعنى إيه؟ بمعنى بعد، ومرة بمعنى إيه؟ خلف، ومرة بمعنى غير، ومرة بمعنى إيه؟ بمعنى وإني خفت الموالية من ورائي. أي معنى من المعاني يصلحكنا لسياق النص؟ وإني خفت الموالية من إيه؟ من بعد. وما هم الموالي؟ الموالي من الولاء اللي هو القرب والأقرباء. الأقرباء دول إيه؟ لازم تجيب الأقرباء للرجل المعاصر إخواته، وقد يكون مر عمامه لكن إعمامه تبقى قليل لأنه دلت عمر أبوه، يبقى اللي يقرأ يبنينه إيه؟ أبناء عمومته. هم دول اللي يجي بعد الجيل الثاني، يعني أبناء مين؟ أبناء عمومته. هم دول جماعة الأشرار اللي ما أمينهمش على الإيه؟ وإني خفت الموالية من إيه؟ من ورائي. طيب هو غير الأمر الخاص به، ونحن نعلم أن التكاثر في الجنس البشري ينشأ من رجل وامرأة. فقال يا رب المسألة مني ومن الراجل، أنا بلغت إلى الإمام إيه؟ أنا وأنا العظم مني، واشتعل الرأس إيه؟ شيبة، وكمان امرأتي اللي هي القسم الآخر إيه؟ العاقرة التي لا تلد، سواء لا تلد من أول الأمر كده أو صارت عاقرة بسبب بلوغها سن اليأس مثلا، وكانت امرأة، يبقى المسألة جاية من إيه؟ من الناحية سن الأنثى، وكانت امرأتي عاقرة. هناك بقى القرآن لما عرض الإيه؟ قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، دي الحالة بتاعته. امرأة يقول إيه؟ وقد بلغت من الكبر إيه؟ وفي آية تقول بلغني إيه؟ الكبر. الله، مرة يسجد البلوغ لنفسه، ومرة يسجد البلوغ لمين؟ للكبر. ليه إيه؟ ولذلك بعض الذين يتورطون على القرآن يقول لك يا أخويا فيها إيه؟ مرة يقول دي ومرة يقول دي ومرة. قل له يا صاحبي أنت ما أنتش فاهم، لأن ما عندكش الملكة اللي تستقبل بها الكلام العربي، إنما اللي عنده ملكة يستقبل يقول بلغني الكبر وبلغت من الكبر الاعتدال. فرق بين الاثنين. إزاي؟ هو والكبر هيتلاقوا، بس التلاقي قد يكون بسبب مني، بانني اسرف على نفسي في طفولتي وفي شبابي لحد ما تكسر نفسي. يبقى انا اللي رحت لمين؟ انا اللي رحت للكبر. يبقى ايه؟ ادي واحده. يبقى ايه؟ ومره ثانيه غير كده، انت عادي وكل حاجه، بس الكبر نفسه خد دوره وجاي. طيب يا سيدنا زكريا من اي لون؟ من اي لون؟ طب لا لا، زي يقول لك من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته. اللي يسرف على نفسه في الشباب يقول له بس عقل، يبقى هو اللي راح لايه؟ راح للكبر وللضعف في رجليه. انما واحد ما عملش حاجه وفضل قال لك ده الكبر ده امر ضروري يعني، يبقى هو اللي جاب. فاللي ما حصلش منه حاجه يبقى الكبر اللي جابه، واللي حصل منه حاجه تضعفه يبقى هو اللي راح لايه؟ يبقى الاسلوبين موجودين ولا مش موجودين؟ طب سيدنا بقى زكريا من الهوم. سيدنا زكريا ان كنت هتقول ان هو ارهق نفسه، طب ارهقها في ايه؟ فاعد يرهقها. ده ارهقها في ايه؟ في الطاعه وفي العباده. ولذلك يقولون عن عبد الله بن عمر هذا رجل قرقره الورع. القرقر يعني عمل زي الكركوبة كده، الورق الحي بياكل بايه؟ بحكم، وبياكل بالحلال، وبياكل بايه؟ يبقى ده رجل قرقره الورق. يبقى في بلغني ايه؟ الكبر، وبلغت من الايه؟ الكبر. يبقى سيدنا زكريا من الهوم، من اي نوع من هذا؟ اوعى تقول من الذين جاروا على شبابهم. هم جاروا على شبابهم بس في الايه؟ في الايه؟ في الطاعة. واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرة. ما قالش وامرأتي عاقر، يعني الآن ده كانت تدل على أن الإيه؟ كونها عاقر ده مصاعب، لا ما كلمتش قبل كده أبدا. فهب لي من لدنك وليا، هب لي، ما قالش أعطيني ليه. قال لك لأن العطاء قد يكون عن مقابل، إنما الهبة بلا مقابل. أنا ما عنديش يعني الحكاية دي مش عندي، فأنا عايز أهبها منك. لمن الأسباب معطلة عني، أنا كبير وامرأتي إيه؟ عاقر. يبقى ان كنت هتديني هتبقى ايه؟ ولذلك هناك ايه؟ كنا تعرضنا لها. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. يعني منطق الاشياء ما كانش يديني، المقدمات والاسباب ما تدينيش، انما هي من مين؟ منها منه. يبقى العطاء الهبه عطاء بلا ايه؟ بلا مقابل، وما فيش اسباب في ايه؟ تبقى اسمها ايه؟ ولذلك شوف الحمد لله الذي وهبني، وشوف كلمه على الكبر، شوف تعبير القران وهبني على ايه؟ ولذلك لما يجي يفسره يقول لك ايه؟ الحمد لله الذي وهبني مع الكبر، مع ان كبير. طب وايه كلمه على ومع؟ طب مع حرفين اثنين، تبقى اخسر في اللفظ، وعلى ثلاث حروف. ربنا بيعمل عن الخفيف الحرفين ويروح للتقيل؟ اما لا، شوف المعنى. لما يقول مع الكبر المعيه ما تاخدش استعلاء، فكان الكبر يا ربي يقتضي ان لا يوجد لي ولد، ولكن طلاقه قدرتك فوق الكبر وعليه وهبني على الكبر. يعني ايه؟ لان في استعلاء لما القدره الله على مين؟ على الايه؟ على الكبر. وان ربك هناك وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم. كان الظلم كان يقتضي ان يعاقبوا، ولكن رحمه الله ومغفرته علت على استحقاق الظلم. وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك، عندك انت مش بالاسباب، فهب لي من لدنك وليا يليني في ايه؟ في حبل امانه تبليغ من هذه الى الخلق، عشان حركه حياتهم تسلم يرثني. قلنا بقى ان الميراث هنا مش ميراث المال، لان الانبياء لا ايه؟ لا يورث. ويرث من ال يعقوب، هنا برضه دليل، لان ال يعقوب ايه؟ وفاضل له حاجه لحد دلوقتي عشان يورثني، يبقى يرثني في العلم وفي الحكمة وفي النبوة وفي القيادة على منهج الله، ويرث أيضا من آل يعقوب. الله، طب ما دام قال يرثون ويرث من آل يعقوب، أم قال أصلهم ما كانش يقول ويرث من آل يعقوب، يبقى يرثني، يبقى كأنني يعني القمة في الطاعة والله. ثم فين إبراهيم وفي إسماعيل وفي إسحاق وفي يعقوب؟ يعني إذا ده إيه؟ عملية إيه؟ عملية وضع لأقدار الرجال في إيه؟ في أماكن. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي مرضيا عنه منك يا زكريا. هذا الدعاء. هنا بقى أسلوب القرآن يأتي لما يدرك بالفهم وبالسياق ويعديه، ليه؟ ثقة منه إن السامع هيكمل. فكأنه يعني بمعنى الكلام ايه؟ فسمع الله نداء يعقوب والحيسيات والطلب واجابه، فقال له يا زكريا. كل دي بقى معروف، قال يا زكريا على طول. وكلمه يا زكريا ويجيب المطلوب ولا يجيبش المقدمه دي دليل على سرعه الاستجابه. دليل على ايه؟ سرعه الايه؟ سرعه الاستجابه. هناك الحكايه بتاعت بلقيس، هل ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني ايه؟ مسلم. وقال الذي عنده علم من الكتاب إلى أنا آتيك به قبل أن إيه؟ قبل أن يرتد إليك طرف. كان يبقى المقتضى قال له طيب أذن له، فراح وجاب العرش، فلما رآه استقر عنده. بل أنا لا أشهد القصة الطويلة دي، قال لك لا، ده أمر إيه؟ أمر معروف، وما دام المسألة عجلة يبقى عايزة حتى عجلة في الإيه؟ عجلة في الأسلوب. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، نبشرك بغلام اسمه يحيى. الله، كمان سماه. قال فيه احنا نعلم ان البشر لهم اختيار في وضع الاسماء على مسمياتها. اي واحد يسمي اسم، اي اسم يطلق على المسمى. يعني اللي سمت ابنها حرانكس ده يعني بيحر تسميه المسمى، بيحر تسميه زي ما تسميه. اللي سمت البنت الزنجية أمر، اللي حرة سمت زي ما تسميه. إذا ففيه طلاقة في اختيار الأسماء للمسميات. إلا أن الناس حين يسمون يتمنون مسمى فيه مواصفات تسر وتقر العين، فلما يجي يقول لك سعيد متفاؤلا أن يكون إيه؟ سعيد، عادل، أسد، يبقى تفاؤل انه يكون شجاع. اذا صحيح ليك اختيار في ان تسمي اي اسم، لان الاسم ما وضع الدلاله على المسمى. والناس لهم اختيارهم، يضعوا الاسماء اللي هم عايزينها. فاذا سمى انسان بلفظ له معنى قبل التسمية يبقى تفاؤل انه يكون زيدوك، تفاؤل انه يكون ايه زيدوك. لكن المتفائل ده يملك ان يكون الامر كما يحب؟ ما يملكش، لان في قوة اعلى ايه اعلى منه هي الاسلام. لكن هو متفائل، لكن قد تأتي الامور على غير ايه مراد. فاذا كان الذي سمى باسم فيه شرف وهو القادر على ان يجعل المسمى هكذا، يبقى لما يسمى يتحقق مراده ولا ما يتحققش؟ لو ان ربنا عايز يقول انا سميته سعيد يطلع ايه؟ لازم سعيد. فربنا قال له انا سميته ايه؟ يحيى. كلمه يحيى دي احنا عارفينها، يحيى من الفعل، يحيى بيموت يموت يا الحياه. قال لك ما دام ربنا هو اللي سميه يبقى هو اللي قادر على ان ايه يخليه يعيش. طب يا رب يحيى قد ايه يعني؟ افرض ان يحيى الاعمار المتوسطه في الخلق ويبقى عاش ولا ما عاش؟ لكن ده ربنا اللي قال. فقال لك ولذلك استدل بعض العارفين على ان التسميه بيحيى دلت على ان ابن زكريا اللي ربنا هيسميه يحيى سيموت شهيدا ليصلح ابنه. وقد كان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.